حبيبي للمجد دعيني ما عدشت الدنيا غريني ده حبيبي للمجد دعيني وانا مسافر عالسما حبيبي هو اللي ساندني ما عادش الدنيا غلبني ده حبيبي هو اللي ساندني وانا مسافر عالسما حبيبي